ثم اعلموا أن السروريين وهم أتباع محمد سرور زين العابدين هم كثيرا ما ينتسبون إلى مذهب السلف، بل إن البنائيين الإخوانيين يصفون السروريين بأنهم سلفيون. وقلت لكم هذه النسبة لا تكفي، بل لا بد أن تحاق بما عليه السلف. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تكملة الكلام السابق، يقول: أما أن يكون انتحال السلف من شعائر أهل البدع فهذا باطل قطعا، فإن ذلك غير ممكن إلا حيث يكثر الجهل ويقل العلم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وصدق، لا يمكن لأهل البدع أن ينتسبوا إلى منهج السلف إلا في حالة واحدة، إذا قل العلم وكثر الجهل. يأتي المبتدع ممن هو على أصول بدعية فيقول أنا سلفي، ومع قلة العلم يظن أن دعواه حق. أما إذا كثر العلم وعرف منهج السلف فأظهر، فإنه لا يمكن أن ينتسب إلى منهج السلف، لأنه ما بين أن يستمر على بدعته المخالفة لمذهب السلف وأن يكون على ما كان عليه سلف هذه الأمة.